قلنا إن عنوان اللقاء ثانية عطفه، لفظ عطف أخذته العرب في شعرها واشتهر في شعر الكميت الأسدي، والكميت الأسدي أحد من انتصر لآل البيت عليهم السلام، وقال في حقهم: خفضت لهم مني جناحي مودة، خفضت لهم مني جناحي مودة، إلى منكب عطفاه أهل ومرحب، والمعنى أنني أحبهم وأجلهم ولا أرى الاستكبار عليهم، بل لا أرى إلا أن أهل بهم وأرحب. وحق آل البيت عظيم، كفاهم شرفا قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام لعبه العباس، لعمه العباس: والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابتي. وهذا كله من إجلال الله عز وجل لأهل بيت نبيه، لأن الدنيا قائمة على الغنم والغرم، فقلما يكون أحد غرمه الله شيئا إلا وأعطاه غنما، ومن أعطاه الله غنما غرمه الله عز وجل أشياء. فآل البيت حجب الله عنهم الصدقات والزكوات، لا يعطون منها، لا يعطون من الزكوات، وهذا غرم، لكن الله عز وجل أجلهم ورفع قدرهم وذكرهم بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غنم. وكذلك لو تأملت في سنن الله عز وجل في خلقه لوجدت هذا شيئا جليا واضحا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لأننا أعطيناك ما أعطيناك ولم نعطي غيرك مثلك، فلو قدر أن وقع منك شيء مما وقع فيه غيرك فلن يكون حسابك مثل حساب غيرك، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا لم يقع ولن يقع ولم يقع منه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد البيان والتمثيل وإيضاح الأمر من غير شبهات.